السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على القرآن وما أنزل من الكلمات، وعلى نوح وعلى إبراهيم وموسى وعيسى الكلمة ومحمد الخاتم، عليهم جميعا الصلاة والسلام. في هذا النبأ نعود رجعة على ما خلا في السابق قبله. كنا وقفنا عند الحديث الذي كان فيه مادة لدرس من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نستعمل الآية والأمارة، كيف نستدل بالآية. وقلنا إننا عندما نكاثر في هذا إنما نكاثر ماء غسيلا نطهر به ما لابس عقول المؤمنين والناس كافة عن المعجزات التي لا تستدل بها على شيء أبدا. الآية أخي شيء، والمعجزة شيء آخر. المعجزة من تراكيب لفظها وحرفها فيها العجز والتعجيز والعجزة، فكيف تهتدي بتعجيز وكيف تستنير بمعجزة؟ لست أنا الذي يراجع، ولكن يراجع من بدأ المعجزة. يكفيك أن تعلم أن نبيك محمدا وأن الصديق والفاروق ما قال هذا، فلا تسألني لما لا أقبل المعجزة، بل اسأل الذي أتاك بالمعجزة من أين أتيتنا بها. الآن التزم أدبا ودينا الكتابة والنبوة ولا تزد عليها في شيء أبدا. الحديث الذي سقناه في النبأ الفائت، الحديث حديث أبي هريرة وأبي أبي سعيد الخدري عن الذئب الذي جاء، نقصه مرة أخرى لعل أحدا يسمعنا للمرة الأولى. الحديث بعجالة أن راعيا كان يرعى في أطراف المدينة، وكان الراعي يهوديا، فجاء ذئب فاختطف واختطع شاة من المرعى، فتبعه الراعي حتى استرد منه الشاة، فخرج وصعد الذئب إلى تلة فأقعى، يعني جلس واستقر واستنفر حتى يتكلم ونحن نسمع. وقال الذئب كلاما مسموعا معلوما كما يتكلم البشر. قال الذئب، هذا حديث صحيح يا أخوانا، قال الذئب عمدت، يتكلم مع الراعي، قال عمدت إلى رزق رزقني الله إياه فأخذته مني. فقال الراعي عجبا كما نعجب نحن، قال والله تالله ما رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. فقال الذئب أعجب من هذا رجل في النخل، في النخل، لأن المدينة المنورة كانت مليئة بالنخل. قال رجل في النخل بين الحرتين، والحرتين هي من سنقرأها لأنه من شواهد الآية، شواهد كلام الذئب، لأن الذي أنطق الذئب أصلا الله، فلك أن تعلم أن الله عندما أنطق الذئب أنطقه بالحق ليتعلم البشر والناس. قال في النخل بين الحرتين، تأكد أن الذي الآن يضع هذه الإحداثيات ليس الذئب، ولكن الله علمه ليتكلم ما يريد الله أن يعلم الناس. فالنخل والحرتين هذا تحديد من قبل الله لا إله إلا هو. في النخل بين الحرتين يخبركم بما مضى، هذا مفهوم النبوة، وبما هو آت بعد، يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم، هذا مفهوم النبوة، أن يخبرك بالنبأ الصدق. فرجع الراعي اليهودي فقص القصص على النبي ثم أسلم، ثم صدقه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ذلك أمارة من أمارات الساعة، وفي رواية أبي سعيد ذلك آية من آيات الساعة، يوشك الرجل أن يخرج من داره وبيته فلا يرجع حتى يخبره ويحدثه نعلاه وصوته وعصاه بما أحدث أهله بعده. قبل أن ندخل هذا كله، هذا إخواننا إذا دخلنا على الآية الكبرى التي كانت مع موسى لفرعون لنفهم مفهوم الآية وعلامة الآية. الآن انتبه كيف النبي قرأ. اللي جرى الآن آية، كلام الذئب ليس شائعا ولا يتكلم الذئب أصلا، إنما عندما تكلم الذئب استدل بها النبي المعلم أمارة وآية. قال هذه أمارة من أمارات الساعة، يوشك الرجل أن يخرج من بيته فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وصوته. لاحظ أن النعلين والصوت والعصا لا يتكلم، ولا تتكلم. فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام بكلام ما لا يتكلم اللي هو الذئب على ما سيأتي من علامات الساعة، مخصوصا مما سيتكلم مما لا يتكلم. لاحظ النبي ما قالش إنه هذا علامة من علامات الساعة وانخساف القمر وأن يجوع الناس وأن تكثر الزلازل إطلاقا، هذه من علامات الساعة، ولكن ترك النبي هذه الآيات واختص بشيء هو من عين ما حدث، أن يتكلم الذئب، هذا أن يتكلم ما لا يتكلم. فاختار النبي من علامات الساعة المقبلة مثيلها وشبيهها أن يتكلم النعل والصوت والعصا الذي لا يتكلم. فكما تكلم الذئب الذي لا يتكلم، فهذه آية على أن الذي لا يتكلم من الصوت والعصا والنعل سيتكلم، فيكون هذا كله أمارة وآية على دنو الساعة. كأن النبي يريد أن يعلمك كيف تستدل وتوظف الخبر والمعلومة. الآن لو إحنا سمعناها الآن المسلمين وطالعتنا الصحف والفضائيات والمحطات عن الذئب الذي يتكلم، أنا أضمن لك أن الخبر الذي سيلي بعدها في الصحف والإذاعات المرئية والمسموعة تحت عنوان سيكون هكذا: الذئب المعجزة. هكذا إحنا اعتدنا يعني من أنفسنا أن نتخلق الإعجاز، الذئب المعجزة. طيب يا أخي، سمعها النبي عليه الصلاة والسلام، أنت كنت صحفيا فجئت تحرر لنا العنوان والخبر، فقلت الذئب المعجزة، بينما النبي الأعلم المعلم ما قال عن معجزة أبدا، قال هذه أمارة، هذه آية. فلك أن تقول الذئب الآية، كلام الذئب الذي لا يتكلم آية على شيء سيكون، فاكتفي والتزم بهدي كهدي محمد عليه الصلاة والسلام، لست أعلم منه ولا نعلم أحدا أبدا أعلم من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن كثير من الناس شرب الإعجاز والتعجيز والخوارق في نفسه فلا يستطيع أن يخرجها، ولكن نحن البراء الذين طهرنا أنفسنا منها لا نستصعب هذا، ونكتفي أن نقول عندنا نبي معلم، عندك مثله لتأتينا بمثل ما أتى به، فإن لم تأتنا ولن تأتنا فالغالبة للنبي وما جاء به من العلم والهدى والنور. الآن تبيننا لندخل على الآية الكبرى. قلنا ابتداء من آية آل عمران، آية الأنعام، قول الله لا إله إلا هو، الله أعلم حيث يجعل رسالته. القرآن كله آيات، الكون كله آيات، الشمس والقمر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في البحار في السماء، يوما بيوم نستخرج الآيات التي تدلنا على ربنا. في سورة الأنعام قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لاحظ، مع نوح كان آية للعالمين الفلك، فأنجيناه كما في سورة العنكبوت، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. انتبه الآن، أنا أعلم أنك برئت وأصبحت الآية في محلها، وجعلناها آية للعالمين، يعني ليست معجزة للعالمين، دعك من هذا، الآية ما تستدل به لتعلم. فإذا سمع العالمون القصص الذي جرى مع نوح والماء وقومه والفلك صارت لهم قصة منيرة هادية. انتبه، فكان الفلك عند نوح، وكانت الناقة عند صالح، وكانت العصا واليد مع موسى، وهذا كله شاهد مصدق لعلم الله العليم الحكيم. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلما لم يختر الله العليم الحكيم الفلك لموسى والعصا لنوح والناقة لمحمد عليه الصلاة والسلام، والبرأ وخلق الطين طيرا كما كان مع عيسى، فلتكن مع هود أو مع يونس أو مع يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن العليم الحكيم يدبر الأمر كله، عليك أن تتبع حكمته قصصا. قلنا في النبأ الفائت أن كلمة القصص هو أن تتلو الشيء المفصل دون أن تضيع منه شيئا لازما لتمام العلم. فإذا قص الله علينا شيئا فاعلم أنه ما غيب عنك شيئا يلزمك في علمك. هذا مفهوم القصص. مرة قد تتلو شيئا بغير تفصيل، ولكن الله في القرآن كله جعله قصصا أي تفصيلا لازما. وقلنا إن الله عندما أنزله قصصا ما أنزله لأجل التسلية وإضاعة الوقت، ولكن كما قاله قال إن القصص للتثبيت وإن القصص للتفصيل، كما في آخر سورة هود قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فالقصص للتثبيت. ثم قال كذلك في سورة يوسف في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فالقرآن مادته قصص وأحكام غالبه القصص. آخر سورة يوسف قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فالقصص يعين على العبرة وعلى التفصيل. إياك أن تتقبل القصص القرآنية على أنه سبيل فوات الوقت والتسلية، هو العلم كله في القصص. ثم قلنا من قبل ونكرر الآن أن الله سمى سورة بنفسها القصص. عندما نقول أن الله سماها هذا أمانتنا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا لنا ذلك الكتاب، فلا يظن أحد أنهم اجترأوا فجعلوا في الكتاب شيئا لم يكن عند نبينا. السورة 28 هي سورة القصص، وهي السورة بالذات التي تفتتح من أولها إلى آخرها عن موسى وعن فرعون وعن قصصهما. تلكم التي تبدأ هكذا طا سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. استمع ما أجمل كلمة، آيات وإبانة، آيات الكتاب المبين. إذا أنت قبلت المعجزة فلا إبانة ولا هداية ولا نور. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. سورة القصص عندنا يوسف فيها قصص، عندنا نوح، يونس، هود، إبراهيم، أغلب القرآن قصص، ولكن الله جعل سورة واحدة باسم القصص، تلكم التي فيها موسى وفرعون والآية الكبرى. فكأن الله عندما جعل القصص للتفصيل والتثبيت وجعل في موسى وفرعون الآية الكبرى، كأنه فصل وأثبت الدين كله في موسى وفرعون وفي الآية الكبرى. فإياك أن تنصرف وتأفك نفسك عن هذا وترجع وتنصرف عن هذا. الآن التزم الكتاب، الكلمة التي في الكتاب خير من اللقمة التي نبيع كتابنا وديننا لأجلها. من الآن نقول إننا إذا كاثرنا في هذا لا نكاثر في أساطير ولا في قصص. صدق يا عبد الله ويا أمة الله ويا أهلنا جميعا والناس جميعا أننا الآن نتكلم في عصب إشكال البشرية كلها، الآن نتكلم في أوتاد الحرب كلها التي تجري اليوم في الأرض. الولايات المتحدة وما حولها وما صنعت من الزخرف وما يجري معها وما يجري لها وما يجري فيها، إذا أنت أنصت لنا وصبرت على نفسك ونحن نتلو الآية الكبرى بين موسى وفرعون، ستظن وسترى أننا نقرأ واقعنا وحالنا الحادث المفصل، كما الآية العاشرة من سورة الأنبياء أن قال الله لا إله إلا هو لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلا تظن أن هذه الآيات كانت فقط لقوم قريش ومن حولهم، بل هي لكل من تلي عليه الكتاب. أليس القرآن للناس كافة؟ فالآية هذه للناس كافة. لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ فما نتلوه هو حالنا وقصصنا، كان له مثل سلف وسبق من فرعون وموسى، كما قال الله في سورة الزخرف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون عندما جاءه موسى، قال الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا، انتبه، ومثلا للآخرين. سلف لخلف سيأتي، ومثلا لتمثيل واقع للآخرين. ما قال للآخرين، الآخر مطلقة، إنما قال للآخرين، فهي كأنها تتكلم عن شيء في آخر الزمان. سلفا ومثلا للآخرين. في النبأ الفائت قلنا عن موسى وعن فرعون، ونحن نؤسس لمعنى فرعون ومعنى موسى. قلنا إن فرعون في لسان الكتاب أولا، ثم ما يؤكد هذا في لسان العرب أن الفرعون تظن الناس أنه رجل كان في مصر وكان متجبرا، فيقال للمتجبر الطاغية فرعون، فإذا زاد في طغيانه، هكذا يظن الناس، فإذا زاد في طغيانه يقولون تفرعا، وهذا كله لا يصح أبدا. الفرعون كلمة عربية قح، شاهدها آية إبراهيم: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالفرع أعلى شيء في الشيء، كما في حديث صحيح مسلم أن النبي كان يرفع يديه في التكبير إلى فروع أذنيه، الفروع أعلى الأذنين. فبالتالي الفرعون هو العالي، فرع في لسان العرب على فارع اللي هو كثير الطول، فرع قومه إذا علاهم مالا أو قوة أو سلطانا. وشاهدها كله في القرآن، أن القرآن أن الله في سورة القصص قال: إن فرعون على، إن فرعون على، انتبه، فهذا العلو هو الفرعنة، إن فرعون على، حتى تضخمت فيه هذه الفرعنة فقال: أنا ربكم الأعلى. الأعلى هي عندما ترى في نفسك العلو الفائق، حتى سول لنفسه أن يقول: أنا ربكم الأعلى، هذا الذي جاز لأجله أن يسمى فرعون فرعونا. فلا تظن أن الكلمة هكذا الله وجدها أو سمعها من الناس، بل العليم الحكيم كتبها، لا إله إلا هو. فعندما ضربنا مثلا بهذا لأجل أن نقارب بين أحداثنا التي نعيشها اليوم وبين القصص، لما قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، يعني هذا ليس لأجل التلاوة وفقط وإضاعة الوقت، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بالتالي أخي، إذا كنت تريد أن تعلم تفصيل ما أنت فيه، عليك بهذا الكتاب، ضرب الله فيه لكل شيء مثلا. الآن لو أنا جئت أسألك الآن، إذا كان الفرعون هو العالي، فإذا أنت كنت عاليا على العالمين فأنت فرعون بالضرورة. الفرعون في حي أو في حارة ما لا يكفي أن يكون فرعونا، إنما إذا علا على العالمين صار فرعون. انتبه، اسأل نفسك الآن، اسأل نفسك: أي العالمين، أي أمة أعلى الأمم على الناس اقتصادا وجيشا وملكا وأرضا وناسا وجمعا ومالا؟ أيها، بغير تكلف، الولايات المتحدة. الآن الولايات المتحدة أخي تعيش تماما كما عاش فرعون. ومن الآن اسمع أن الورقة الاقتصادية التي بنت الولايات المتحدة عليها اقتصادها المسمى الدولار، الدولار الواحد، ليست فئة المئة ولا العشرين، الدولار الواحد إذا نظرت إليه تجد مرسوما عليه أهرام مصر، أهرام فرعون مصر. إذا كانت أمريكا حاضرة الحضارات الأخيرة، ما علاقتها بفرعون مصر لتضع أصل اقتصادها، علامته ورمزه الأشهر لفرعون الأول؟ لو كانت الولايات المتحدة مستأنسة برمز عالمي أو نسميها إشارة عالمية لاختارت شيئا من حضارات الرومان والإغريق، هم أولى بها. إنما أن تختار من الشرق الأوسط شيئا لحضارتها هذا يثير مسألة. فيا أخي، ونحن نتكلم الآن عن فرعون وعن موسى، حقيقة نحن نؤسس لما نحن فيه اليوم، لنقرأ ما نحن فيه اليوم. الناس ظنت أن القرآن لأجل فرض الشريعة والحكم والحلال والحرام فقط، علما أن هذا الأحكام والشريعة لا يزيد على 8% من مجموع القرآن بشواهد علماء الفقه والأحكام. سائر قليل القرآن الحكم والشريعة. الحج لا يعدو أكثر من صفحتين، الصلاة كذلك، الصيام كذلك. سائر القرآن قصص لتثبيت معاني الملة والدين اللا إله إلا هو. ظهرت هذه الحرب بفجرها وسوءتها أعلى ما ظهرت عند فرعون. القرآن أغلبه على حرب فرعون. أنا عندما أقول لك إن فرعون ذكر في القرآن 74 مرة، اعلم بعدها أن ثمود 26 مرة، وعادا 24 مرة، وقوم نوح الأولين 43 مرة، فرعون 74 مرة. هذا من ذاته علو فائق طاغ على ما سلف. فكيف تقرأ الملة والدين بعيدا عن الآية الكبرى؟ كيف تقرأ الآية الكبرى بعيدا عن موسى وفرعون؟ كيف تقرأ الكتاب بعيدا عن الفؤاد، بعيدا عن البصيرة الطاهرة؟ لن تبلغ هذا العلم حتى تنغمس وتشتبك في هذا الكتاب فلا تنفك عنه. ما دمت ترى فيه أنه ترنيما وترتيلا، قداسة في التعزيات وفي الأتراح وفي الخوف، لن يجزئك هذا العلم أبدا ولن تنتفع. إذا جمعت القرآن إلى قلبك كما تفيء إلى الماء كل يوم، الذي ينقطع عن الماء أكثر من يومين إلى ثلاث يموت بالضرورة. الله ضرب لنا مثلا من سورة الحديد، قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل، انتبهوا في قراءة، وما نزل من الحق، تنزيل الكتاب كتنزيل الماء، وما نزل من الحق، ثم لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. أكثر من 3 أيام، أكثر من 3 أشهر عندما تبتعد عن الكتاب، انتبه، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إذا أنت تأخرت أرضا وقلبا ونفسا عن الماء أمدا طويلا يموت المرء بالضرورة. كذلك القرآن، إذا طال أمدك بعيدا عن الكتاب تموت روحا بالضرورة. حديث النبي الصحيح في الصحيح قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هذا الذي نتلوه الآن من الذكر والبصيرة والعلم فقط لتستقيم لنا الحياة ويستقيم لنا أودها ونكون على بصيرة. أفمن كان على بينة من ربه كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب للبصيرة، هذا الكتاب للعلم، لن ننتفع به حتى يكون عندنا كما الماء عندنا، نزلت قطرة من السماء فنبت بها نبات من الأرض فكان لنا حياة وكانت لنا قوامة. فإذا قبلنا القرآن كما ينزل الماء من السماء فينبت الله لنا به النبات والعلم والحياة والنور، فنحن هناك ثم عند الهداية والنور والبصيرة. إذا انفككنا عن الكتاب وظنناه ترنيما وقداسة بعيدة، لن ننتفع ولن نهتدي ولن نستبصر ولن نصل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على القرآن وما أنزل من الكلمات،